ولما كانت الحلقة 19 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فمدت مائدة السمر وفتحت باب السهر، ثم جعلت تحاكيه وكأنها تساقيه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أهالي كالنداد عز عليهم أن يطردوا من البلاد، وهي أرض الآباء وتراب الأجداد، فجعلوا يباغتون أولئك التطرون إلى أن استولى ابن جربون على أراضي صيدون، وظن أنه قد أسكت المقاومة وأرهب كل من قاومه، وآن له أن يعود إلى كأسه وانقاد العجوز وراء نفسه، فأمر بقوت القلوب فأخرجوها من سجنها المرهوب ودخلوا بها عليه وقدموها إليه، وكان صراع طريف بين الربيع والخريف. تفضلوا ادخلوا. ايه ده؟ ايه انتوا جايبين جوهرة كمان عشان ايه؟ احنا انتوا ما بتفهموش ليه؟ انا قلت قوت القلوب ولا قلت قوت القلوب وجوهرة؟ اللي جرى هيقول لي اللي كان واللي جرى. رجع جوهرة السجن تاني يا جبان. تعال وقف الباب وراك يا عنتير. الوقت مفيش حد معانا يعني نقدر نتكلم على هوانا. ايه رأيك يا قوت القلوب؟ قوت القلوب كان مقدر ومكتوب. وبعدين معاك يا بنت الناس، لكن استني اول اما ملالك كاس. 100 مره قلت لك ما بشربهاش. طيب بلاش اشرب، انا بدارك في صحه جمالك. اللي فين مستخبي؟ وبعدين معاكي هو اللي يعلم بيه. انتي مش عايزه تتعدلي معايا ليه؟ عايز نعمل لك ايه؟ عاجبك يعني اللي انت فيه؟ وانا بايدي ايه؟ انتي تقدري تخلصي نفسك من اللي انت فيه وتخلصيني من العذاب اللي فيه. انتي مش عايزه تفهميني ليه؟ انا هديكي كل اللي تقولي عليه. لما تغتصبوا أراضينا وتخنقوا حريتنا وتطردوا أهالينا يبقى فاضل إيه عشان تدين؟ برضو ما انتش فهماني. آه ياني لو كان نصفني زماني. انت ليه مش مصدقاني؟ ده انت هتبقي سلطانة وحيبقى عندك الجواري والعبيد. إذا كنت حاطتني في السلاسل والحديد غصب عني، خايف احسن الطير الجميل يطير مني. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي. طب بس اتكلم وانت عندك والزم حد. ليه هو اللي يحبك تكرهيه؟ انت مال عقلك؟ انت ما بتتكسفش من نفسك؟ ازاي تتصور ان واحده زي بنتك تحب واحد عجوز كهنه زيك؟ انا عجوز وكهنه؟ وافرض حتى انك في سني ولا اصغر مني، ازاي تتصور اني احب عدوي اللي اغتصب بلدي وشرد اهلي؟ ما هو كل شيء له تمن. انتوا اصلكم ملكوش وطن، ولذلك ما تعرفوش يعني ايه الوطن. لو كنتوا زي خلق الله ولكم بلاد ولكم عرض، كنتوا عرفتوا معزة البلاد وغلوة الارض. برضو ما انتش قادرة تفهميني. حد الله ما بينك وبيني. يعني مش عايزة تحبيني؟ أحب اللي قتل أبويا قدام عيني. معلش سامحيني قوت القلوب. كلميني، ارحميني، انا بركع قدامك، انا خاضع لسلطان جمالك، انا بيع كل حاجه عشانك. انت يا قوت القلوب، راح فين اللي اسمه ايوب؟ نكي الجبان يا غربون. استني يا حيزبون، لازم اخلص من سؤالها المجرمه دي وعبايلها. انت بتسالها ولا بتغزلها؟ انت شايفه ازاي بعاملها؟ خلاص نقتلها بعد ما نسالها ونعرف ضحايرها. ارتحي، فين ايوب؟ اتكلمي يا قوت القلوب، راح فين اللي اسمه ايوب؟ ايوب هيجيني هنا ويخلصني منكم وتكون على ايدينا هيئتكم. سمع كلامها، سلمها لي وانا اخلصك منها. لا انا مش هسلمها لحد، انا حوطة على حد. قاتل قاتل، تعالوا هنا. قوم يا مجرمة. المجرمة دي تاخدوها وفي دب العذاب ترموها الى ان يتم استجوابها وبعدين نتصرف فيها. خدوها. تعالي هنا. شلوها شلوها، سير يا عنتيل سير. وانا كمان عندي استجواب، اقفلوا علينا الباب. وادي الباب. ها سقفتني على ظهره وانا ماسك في شعره وطاير طيران. على فين يا ملك الحيوان؟ بقالنا كم ساعة واحنا ماشيين، توديني على فين؟ مش معقول ان قوت القلوب وجوهرة لسه قدام. انا بجري ورا اوهام مفيش كلام. قوت القلوب وجوهرة احنا فتناهم ورا. على فين؟ على فين يا ملك الغار؟ احنا مش بقينا اصحاب. طب ليه ما بتوصلنيش للاحباب؟ أمري لله. يا دي أطلال القديمة اللي هناك دي ولا إيه؟ هو الأسد بيعمل كده ليه؟ ده الأسد بيتجه بسرعة عليها، بيقرب عليها، تكونش قوت القلوب فيها. الأسد وقف، جه عندها وقف، بيبرك على الأرض وبيشاورلي عايز ينزلني. طيب طيب حنزل اهو. اديني نزلت من على الله الله. الاسد سابني ليه؟ ليه يا صاحبي؟ طيب الوداع الوداع، وصل جميلك يا ابو السباع. والوقتي انا هنا لوحدي، انا والخرايب دي. الأطلال القديمة دي إيه؟ والأسد جابني عندها ليه؟ ياه دي خرابة كبيرة وواسعة، يظهر إنها كانت حصن قديم ولا قلعة. لكن ليه الأسد جابني لغاية هنا وسابني؟ لازم فيه سر. إزاي يا أيوب تعرف السر؟ هل يا ترى الأطلال دي فيها سكان؟ ولا خالية من السكان؟ ولا ساكنين هلجان؟ مهما كان لازم تدخل يا أيوب، مش يمكن تلاقي قوت القلوب. أمال الأسد جابني هنا ليه؟ هي البناية دي ملهاش باب ولا إيه؟ أمال أنا أدخل هدخل هنا إزاي؟ الباب فيه، هو فيه مباني ملهاش بواب؟ دي حاجة تحير الألباب. الله ده في أبوه هناك، ولا ده مطرح شباك؟ أبو شباك أهو يوديني من هنا لهناك. يلا ادخل يا أيوب وتوكل على الله. توكلت على الله. يا دي بناية واسعة، لازم أصلها قلعة. فيها سكان ولا مهجورة من زمان؟ يا سكان هذا المكان، يا سكان هذا المكان. ما فيش سكان، ما حدش رد، ما فيش حد، حاجة تخوف. أنا برجف. أمال فين قوت القلوب وفين جوهرة؟ وليه الأسد جابني هنا؟ مناظر غريبة اللي قدامي، والسكون والوحشة وخوفي وأوهامي. مفيش مخلوق هنا يوحد ربنا. يا ناس يا هو يا ناس، مفيش حد، ما حدش رد. يا موجود، الله، يا موجود، الله، الله، ده صوت إنسان. الله، الله، يا موجود، في هنا سكان. يا إنسان، يا إنسان، يا إنسان. وانطلق أيوب وهو خائف مرعوب، وقد رفع صوته بالنداء، ورددت نداءه الأصداء: يا إنسان، يا إنسان، حتى انتهى إلى مكان فوجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.